لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الباب الرابع، الباب الرابع، هذا آخر أبواب الكتاب، وقد جعله الشيخ عبارة عن فصلين. وهذا الباب يتكلم فيه الشيخ حفظه الله تعالى عن مسألة الكلام في الأموات وذكرهم بعد موتهم، كلام في الأموات وذكرهم بعد موتهم. الفصل الأول خصوصا جملة ما فيه أنه يتحدث عن تعظيم حرمة المسلم حيا وميتا، ثم يتطرق إلى مسألة يعني هل يجوز ذكر الميت يعني بسوء بعد موته، والموضع أو المواضع التي يجوز فيها ذلك. ثم أيضا يأتي مسألة هي مهمة أيضا، وهي هل يجوز الدعاء بالرحمة، يعني الترحم على المسلم الميت، يعني المسلم الفاسق أو المبتدع، هل يجوز يعني الدعاء له بالرحمة بعد موته ونحو ذلك. هذا جملة هذا الفصل. فإن شاء الله تعالى سنتناول يعني جملة ما جاء في هذا الفصل، ولذلك أنا سأختصر المواضع لضيق الوقت، لكن سأسير معين بقدر المستطاع مع يعني ما جاء في هذه العناوين. بدأ الشيخ حفظه الله تعالى بالفصل الأول من هذا الباب، وهو تعظيم حرمة المسلم كان قطعي متين. قال إن تحريم النيل من عرض المسلم قطعي متين، علم بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرع. معلوم ضروريات الشريعة الخمس: العرض والنفس والدين والعقل والمال. قال الله تعالى في شأن يعني العرض، قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يؤذي المؤمنين ويؤذي المسلمين سيتحمل بهتانا ويتحمل إثما كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال لقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته الأبرار في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم يعني لا يجوز لكم انتهاك أعراض بعضكم لبعض. وذكر الشيخ في الحقيقة مواضع كثيرة، أنا سأختصر هذه المواضع في موضعين أو ثلاثة. قال يعني من الأدلة يعني على ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلانة هذه يذكر من الصلاة والصيام والصدقة صوامة وقوامة ومتصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني هي تؤذي الناس بلسانها مع هذه الطاعات الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، يعني أمثال هذه في النار، أمثال هذه في النار يعني يستحقون النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها. قال إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني هذه امرأة أخرى ليس لها صلاة ولا صيام ولا صلاة كثيرة. قال وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، يعني حتتين جبنه قريش كده من الآخر يعني، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة، يعني هذه المرأة مع قلة يعني أعمالها من أعمال الجوارح كالصيام والصدقة والصلاة إلا أنها لا تؤذي جيرانها، تحسن إلى جيرانها ولا تؤذيهم بلسانها. قال هي في الجنة. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ أن هذه المرأة دخلت الجنة لأنها لا تنتهك أعراض الناس، والأخرى دخلت النار لأنها تنتهك أعراض الناس. إذن خلاصة يعني الكلام أن أعراض المسلمين أصل، أو حفظ يعني أعراض المسلمين أصل عظيم في الشرع. ثم قال الشيخ بعدها في يعني عنوان آخر، قال حرمة المسلم بعد موته باقية كما كانت في حياته. هو يتطرق إلى الكلام عن الأموات والكلام في الأموات ما حكمه. قال حرمة المسلم بعد موته باقية كما كانت في حياته، يعني الأمر ما يتغير. مثلا يقال إنه مات خلاص انتهى قعده، لا، حرمته باقية كما هي. قال عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسلف، منطقة تسمى سلف يعني. فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا أو ارفقوا. شاهد من الخبر يعني ماذا؟ أن ابن عباس يقول لهم هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أو هذا مسلم عموما مات وهو في نعشه، فإن رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، يعني احملوه برفق. بعض الناس عندما يحمل النعش يظن أنه ميت خلاص يتصرف كما يشاء، لا، هذه الأذية البدنية، هذه الأذية البدنية لا تجوز للميت، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. هل يجوز هذا الفعل به وهو حي؟ فهذه الحرمة باقية، بل ربما تشتد، لأن الحي ربما يعني يدفع عن نفسه، يعني يرد عن نفسه ما يرتكب ضده من أذى أو نحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. وفيه حديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. هل يجوز أن نعتدي على مسلم بكسر عظمه مثلا في الحياة الدنيا؟ كذلك هو ميت. قالوا مما يدل على بقاء حرمة المسلم بعد موته الأحاديث الشريفة التي أمرت بذكر محاسن الموتى والكف عن سيئاتهم، يعني كما سيأتي إن الشيخ بيقول إن مما يدل على بقاء حرمة المسلم بعد موته الأدلة والأحاديث التي أمرت بذكر محاسن الموتى وعدم ذكر مساوئهم بعد موتهم. ولذلك أتى بعدها بالعنوان قال الحث على ذكر محاسن الموتى والشهادة لهم بالخير. الحث يعني الحض على ذكر الأموات بالخير، ما نذكرهم بشر، ما نذكرهم بسوء، بل نشهد لهم بالخير، كان يعرف عنهم الخير وكانوا من أهل الخير أو كانوا مستوري الحال، فهذا في حد ذاته خير، كأن تشهد أنه لا أنك لا تعرف عنه يعني معاصي، ولا تعرف عنه أنه كان ينتهك حرمات ولا معاصي ونحو ذلك. إن لم تعرف عنه يعني من الخير ما تعرف. نعم. قال إن الثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة، موجب له الجنة. لذلك لا تبخل على المسلمين، إن كنت تعرف عنهم الخير لا تبخل على إخوانك هؤلاء بذكرهم بالخير بعد موتهم. يعني إن كنت أنت ممن يعرف عنهم خيرا في حياتهم، وأنهم كانوا من أهل الخير والصلاح الظاهر، اذكرهم بذلك بعد موتهم، فهذه شهادة لهم ينتفعون بها عند الله سبحانه وتعالى، فذكرهم بهذا الخير. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجب لهم الجنة، أنه يوجب لهم الجنة. ولذلك كنت تعرف عنهم ذلك اشهد بذلك، ولا سيما لو كان معك من أهل الخير من يوافقونك على ذلك. أي نعم. قال وفيه أحاديث، قال عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، وفي الرواية الأخرى وتتابعت الألسن بالخير. الناس قالوا جنازة من؟ قالوا فلان. قالوا والله كان رجلا كذا من الخير، كان يفعل كذا من الخير، أثنوا عليها خيرا. قال فقالوا يعني في رواية أخرى ما علمنا عنه يعني إلا أنه يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ومر بجنازة أخرى يعني فأثني عليها شرا، يعني بنفس ما يعني ذكروا في الأولى، تتابعت الألسن بالشر، أو قالوا بئس المرء كان في دين الله. في الشرح يقول بعض العلماء الظاهر أنه كان منافقا، أنه كان منافقا صاحب هذه الجنازة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر رضي الله عنه فدي لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، نسأل الله العافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الرواية الأخرى والمؤمنون شهداء الله في الأرض، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الميت إذا مات فشهد له جماعة من المسلمين بالخير صدقا، فهؤلاء شفعاء له حتى يكون ذلك سبب في دخوله الجنة يوم القيامة. ثم يعني ذكر الشيخ بعد ذلك أيضا عنوانا آخر، وذكر أيضا تحته بعض الأدلة. قال تحريم سب الأموات بغير حق ولا مصلحة شرعية، يبقى المسألة اللي فاتت دي اللي هي بتاعت الثناء بالخير ونحو ذلك، هنا ينبغي على من أثنى أن يثني بالصدق سواء بالخير أو بالشر، وإلا لو كان كاذبا لتحمل هذا البهتان سواء بالخير أو بالشر. بعض الناس يعني من الجهلة إذا مات ميته فترى كثيرا من هؤلاء يثني على هذا الميت بالخير كذبا، وهو يعني يرى أن هذا من الثناء عليه الذي يعني يجلب له الجنة كما جاء في الحديث. لا، هذا لا ينفعه لأنه كذب، بل يضر هذا الشخص الذي قال ذلك كذبا وبهتانا والعياذ بالله، بل قد يضر الميت، فإنه إذا أثنى خيرا على الميت، بل نبدأ ونقول لو أثنى شرا وهو من أهل الخير يكون قد افترى عليه، أو لو أثنى عليه خيرا وهو من أهل الفسوق والإجرام الذين في الحقيقة سيحذر منهم. وهذا الموضع الذي سيأتي هو مسألة متى يجوز سب الأموات أو الكلام بالسوء في الأموات. نعم. قال: تحريم سب الأموات بغير حق ولا مصلحة شرعية. الأصل أنه لا يجوز سب الأموات إذا ماتوا، أموات يعني المسلمين إذا ماتوا، الأصل لا يجوز سبهم. قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، هذا نهي في يعم جميع الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي إنهم انتقلوا إلى مرحلة غير مرحلة الدنيا، وانتقلوا إلى الحساب وملاقات ما فعلوه في الدنيا، أفضوا إلى ما قدموا، إنهم سينتقلون إلى أو هم وصلوا إلى ما قدموا من الأعمال وسيحاسبون عليها، وأعمالهم قد انقطعت، فما الفائدة في سبهم؟ ولماذا تسبونهم؟ نعم. وفي رواية ابن حبان عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك لعنتيه ثم قلت أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. الحقيقة الحديث ده فيه مسائل، لكن الوقت مش هيسع، مسائل لعن المعين عموما سواء كان من الكفار أو من المسلمين، لكن في الجملة محل خلاف واسع، والأولى عدم جوازه في المسلمين، الله أعلم، إنه يعني لعن المسلم المعين هذا لا يعني ينبغي أو لا يجوز على قول بعض أهل العلم، وبعضهم جوزوا في أحوال ونحو ذلك، ومن الأدلة عندهم حديث عائشة هذا. وعنها رضي الله عنها الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه، فدعوه يعني دعوه يعني اتركوه، يعني ما تتكلموا فيه بشر. وعنها رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. يعني هالك يعني ميت، سمات كان فيه شر وسوء والعياذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. يعني في الناس اذكروا محاسن موتاكم، يعني إذا ذكر الميت فاذكر يعني له من الخير ما كان منه، هذا أفضل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، كان عنده ما عنده من المساوي ونحو ذلك لا تذكرها، إن ذكرته بخير وإلا أمسك. طيب يعني هل هذا عام مطلق في كل الموتى هذه مسألة سيأتي عليها التفصيل إن شاء الله، لكن الأصل أننا نمسك ألسنتنا عن الأموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. يعني هذا الحديث وإن كان هذا تفصيل في مسألة سب الأموات فيه النهي عن سب الأموات، وأما قوله فذؤذوا الأحياء فيه إشارة إلى أنه ربما يستحق الميت السب، لكن لا تفعل حتى لا تؤذي أحبابه أو قراباته من الأحياء. يعني قد يكون الميت كافرا ولكن له بعض القرابات المسلمين الصالحين، فأنت إذا سببته في وجودهم ربما تؤذيهم، حتى لو الإنسان أبو كافر حتى أو فاسق فاجر، فأنت ستذكر بسوء من باب الجواز على ما سيأتي تفصيلا، لكن تذكر في حضور يعني هذا الإنسان قريبه هذا ربما تؤذيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذا اللي يحمل عليه الحديث اللي هو بتاع لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، لأنه ممكن يبقى الهالك ده كافر ويستحق أو كافر فيه ما يعني يستحق كما سيأتي، لكن إن كان سيؤذي قرابته أو أولاده المسلمين أو نحو ذلك فالأولى عدم يعني فعل ذلك. خلاصة يعني هذه المسألة كما يقول الشيخ أن الشرع الشريف أمرنا بذكر محاسن الموت والثناء عليهم بما كان فيهم من خير، لأن هذا من أسباب عفو الله تعالى وتجاوزه عنهم، وأيضا أنه حرم علينا ذكر مساوي الموتى وسبهم، وأيضا لأنهم أفضوا إلى ما قدموا وانقطع عنهم عملهم وانتقلوا إلى دار الجزاء فلن تبقى فائدة في سبهم وذكر مساويهم، ولأن سب الموت الأموات ولو كانوا كفارا قد يؤدي إلى تأذي أقاربهم المسلمين بذلك، ولأن الأدلة التي حثت على تعظيم حرمة المسلم حيا تعم حرمته بعد وفاته أيضا، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بما ينفعه من الحق، وأن يكون من عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هنا مسألة التي أيضا أشرنا إليها قبل ذلك، وهي مسألة يعني متى يجوز سب الميت وذكره بسوء، متى يجوز سب الميت وذكره بسوء. يعني هل هناك مواضع يجوز فيها أن نذكر الميت بسوء بل ربما نسب هذا الميت؟ الجواب نعم، فهذا ما سيأتي على التفصيل. قال: الأصل هو تبقية أحاديث النهي عن سب الأموات على عمومها إلا ما خصه دليل. يقول وقد ترجم البخاري رحمه الله قال: باب ما ينهى من سب الأموات. قال الزين ابن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي. تراجم البخاري ده باب لوحده، فقوله باب ما ينهى من سب الأموات يبقى فيه جزء لا ينهى عنه. قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له. فكذلك الميت لو كان في الغيبة الإنسان يغلب على الخير وتفلت يعني يعني يعني يعني تكون منه الفلتة من الأفعال مثلا السيئة ونحو ذلك، خلاص مش هنقعد نحذر منه بقى عشان الفلتة دي ونحو ذلك ونكلم الناس كلها، لكن يعني إذا كان غالب حاله والعياذ بالله الفسق الذي يضر بالناس ويضر بالمسلمين وكذا ونحو ذلك هذا يجوز غيبته. أو كان مما فعله يضر الناس ونحو ذلك، هذا في باب الغيبة. كذلك الميت، إذا كان هذا الميت عدم ذكر مساويه يصحح طريقته مثلا، أو يجعل الناس يعجبون بما كان عليه ونحو ذلك ويظنونه كان على صحيح ونحو ذلك، فهذا في هذا الحال لا، يجب التحذير منه وذكره بالمساوي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه، وأما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة، وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه في هذا الباب، وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض الكفار وبعض الفجار في كتابه في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهذا دليل على جواز ذكر مساوي هؤلاء. قال: ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح، كالحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي، ده اللي هو أحيى الشرك وعبادة الأصنام في الجزيرة العربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذا السوء. وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، وقصة ابن جدعان وغيرهم، ما دول كان ابن جدعان ده مثلا كان رجل بيفعل أشياء طيبة عظيمة جدا، فإذا لم يذكر ما كان عليه من الشرك ربما اغتر بعض الناس بطريقته، وإذا أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا سئل ربما ظن بعض الناس صحة ما كان عليه. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان اللي كان بيطعم الفقراء ويحسن وكذا ويفعل أفعال خير كثيرة، قال: يوما ربي اغفر لي، يعني لم يوحد الله في توجهه. قال: ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لما مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: وجبت. وده دليل أنه لما ذكروا هذا المنافق الذي مرت جنازته بشر ما لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال، يعني النصوص المانعة من ذكر مساوئ الموتى والنصوص اللي فيها جواز. قال: أصحها وأظهرها، كل ذا كلام النووي، أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم، يجوز ذكر مساوي ما لم يتأذى به الحي، زي ما أشرح، يعني زي ما ذكرنا مسألة مثلا أب فاجر كافر، لكن لما هنذكر قدام ابنه المسلم هنؤذيه، لا، يبقى نذكره في موضع بعيد عن ابنه المسلم عشان نحذر منه يعني. واختلف العلماء، قال: وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوها فيجوز ذكرهم بذلك. نعم، لأن دول لو ما حذرناش منهم الناس هتصحح طريقتهم، وبعض الناس هيقلدهم ويظنهم أنهم على خير، زي الناس اللي والعياذ بالله بينشروا الفواحش في المسلمين، طبل والرأس والعري والفجور والأغاني وكذا ونحو ذلك والعياذ بالله، واللي بيحاربوا الإسلام وبيكتبوا ضد الإسلام وهم عاملين نفسهم مسلمين، وغيرهم وغيرهم والعياذ بالله. قال: إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه، وإن لم تكن حاجة لم يجز. وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة والله أعلم. هذا كلام النووي، أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة، رواة الأحاديث. العلماء كان يقولون فلان كذاب من الرواة مثلا، فلان هذا مغفل، فلان هذا كذا، فلان هذا كذا، فكانوا يحذرون. يعني والحاصل أن حتى بعد الموت، لأنه ممكن يختلف العلماء مثلا في راوي بعد موته، ف فيجي الجارح يقول لا كان كذا وكذا، كان يكذب، كان يضع الحديث، كان يفعل ونحو ذلك. قال والحاصل أن النهي عن سب الأموات والوقوع فيهم بالغيبة والنيل من أعراضهم بالحط والغمز واللمز حكمه حكم نظيره الواقع في حق الأحياء. فمن جازت غيبته ومسبته حيا جاز ذلك في حقه ميتا، هو الكافر والمنافق والفاسق المجاهر بفسق أو بدعة أو الداعي إلى شيء من ذلك. فيذكر هذا بما فيه من شر متعد شهادة بما فيه وتنبيها لغيره وتنفيرا منه ليحذروه الناس، ولا يكون ذلك إلا ببينة وبرهان لا ريبة فيهما ولا ارتياب، لأن الكلام في المسلم حيا أو ميتا بما ليس فيه من البهتان محرم، وإن كان بما فيه من غير وجود مسوغ ومقتض شرعي لذكره فهو من الغيبة المحرمة، وكلا الأمرين من الكبائر الموبقة. أما سائر المسلمين وعموم الموحدين فلا يجوز انتهاك حرماتهم أو التعرض لهم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة والنميمة أحياء ولا أمواتا. وليحذر من يخوض في أعراض المسلمين متجنبا من أن يسوق بريئا خصما له بين يدي ملك الملوك وأحكم الحاكمين ومنصف المظلومين. نسأل الله العفو والعافية. مسألة أخيرة وهي مهمة جدا أيضا، وهي الترحم على المسلم جائز في الأصل، قال ولو كان مبتدعا أو فاسقا. تبويب الشيخ يشير فيه إلى الجواب في المسألة، هل يجوز الترحم على المسلم الميت الفاسق أو المبتدع؟ قال الترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعا أو فاسقا. وقد ترحم الإمام أحمد على ولاة الأمور الذين كانوا يقولون بقول الجهمية، واستغفر لهم لعلمه بأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم بذلك. يعني بعض المسائل هؤلاء الأئمة أئمة المسلمين كان العلماء يقولون فيها من يقول بكذا فهو كافر، لكنهم لم يكفروا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء تأولوا خطأ وغرر بهم، وليس يعني الحكم في حقهم الكفر. ولذلك هنا لابد أن ننتبه أن الشيخ لما يقول الترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعا أو فاسقا، مبتدعا بدعة لا يتفق العلماء على كفره بها، أما لو كان صاحب بدعة مكفرة والعلماء يتفقون مثلا على كفره أو كفر من يقول بهذه البدعة، هذا لا يجوز الترحم عليه، لا يجوز الترحم عليه. يعني مثلا كمثلا رأس الجهمية جهم مثلا ابن صفوان مثلا، هذا لا يجوز الترحم عليه. لماذا؟ لأنه صاحب بدعة مكفرة وكفره العلماء والعياذ بالله. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. ولذلك أن المسلم هذا حتى لو كان فاسقا لو في مصلحة من أن إحنا ندعو له، وحتى ولو كان جهلا لا بأس. وإلا بعض مثلا الناس، بل بعض إخواننا كان ينكر على بعض يعني الناس إذا دعا مثلا لبعض الناس مثلا ممن يعرف عنهم فسق في جهة معينة، مثلا بعض مثلا المذيعين اللي بيطلعوا مثلا في الإعلام اللي كان يعرف عنهم مواقف سيئة أو لا، لكن لا يعني لا يقال بكفرهم، ولا يعني حتى ربما لا يقال يقول أحد بكفرهم، فهذا مخطئ، هذا فاسد، لكنه ليس بكافر. وعليه يجوز الترحم عليه، يجوز الترحم عليه، ويجوز ترك الترحم عليه إن كان في ذلك مصلحة فيترك. إن كان يعني في إعلان هذا الترحم على الناس مفسدة أو مصلحة فيترك، ليس من باب التحريم إنما من باب المصلحة. كمثلا لو مثلا ترحم مثلا بعض أهل العلم من العلماء الأكابر ومن غير أن يبين مثلا على فاسق معروف الفسق فيقوم الناس هياخدوه بعد كده خلاص ده ما فيش أي حاجة وده كويس لا يترك أو يترك حتى ولو أقل من باب الزجر لأمثاله، بل الصلاة تترك عليه من باب الزجر لأمثاله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلوا على صاحبكم فإن عليه دين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسوق. وقال رحمه الله: المسلمون المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلى عليه، وصلى عليه من لا يعلم نفاقه، صلى عليه من لا يعلم نفاقه. يعني خلاصة الكلام يعني يجوز الترحم على المسلم الميت المبتدع أو الفاسق، أي نعم، على نحو ما تقدم فيه التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا، وأن يعيننا على طاعته في هذا الشهر الفضيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.